بالنسبة أنتم أشرتم قبل قليل إلى الأموال التي جاءت للجهاد. نعم. الآن كثير من الناس يجمعون وعندهم أموال، أين يصرفون هذه الأموال؟ أقل عندهم أموال المجاهدين، باسم المجاهدين، باسم المجاهدين الأفغان. الآن فجأة سقطت كما تعلم الدولة وقامت الفتنة، فامتنع عن مساعدتها. هل لابد أن نرسلها لأفضلهم ونقول مثلا أخواننا في كنر ومنهجهم وما يتوقع عليهم من شر أو يدبر لهم من شر، أو تصرف لأماكن جهات أخرى في أريتريا أو غيرها، أو تصرف في المصارف العامة؟ فماذا يفعل بها؟ أنا أقول تصرف لكل المجاهدين في كل بلاد الدنيا الذين على الأقل ليس يظن لأنهم لهم ضلع في الاتفاق مع الأمريكان ومع هذه الحكومة المؤقتة. يمكن نرد سؤال آخر. خلص. مهما إذا قامت هذه الدولة سيوجد بعض المخلصين في داخل أفغانستان وسيقيمون بعض المعاهد والمدارس التي تمثل منهج تعلم منهج السلف، سواء كما قلنا وأن في خنر أو غيره، قد يوجد أفراد كما هو معروف من المجاهدين، أنا لا نقول أنه كلهم في خنر، فهل يجوز صرف هذه الأموال لهم وتعتبر أنها صرفها في الجهاد، أو لا بد من صرفها في الجهاد الذي هو قائم كجهاد السلف؟ يصرف إلى الأولى استحقاقا. الأولى استحقاقا. نعم. أيضا سؤال فرعي، مرة أخرى بعض الذين تبرعوا للجهاد وكانوا يتبرعون يقصدون فيه الجهاد والفقراء من المجاهدين، كثير من أخواننا الأفغان الذين رجعوا الآن إلى بلادهم وديارهم فقراء، هل يعتبر هذا من أثر الجهاد فصرف الأموال لهم حق لهم؟ لا. بارك الله فيك. وفيك بارك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.